الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مبحث في بيان الوسيلة في آيات الله الكريمة وسورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. فهنا التوسل سلمكم الله بإظهار التواضع، فلم يقل اجعلني رأس الصالحين، إنما طلب الإلحاق بهم. ثم كذلك سؤال الله عز وجل أمور الآخرة، أو مما هو وسيلة للتوصل للآخرة. يقول الطبري: فربي هذا الذي بيده نفعي وضري، وله القدرة والسلطان، وله الدنيا والآخرة، لأن سبق هذه الآيات بيان أن الأمور بيد الله عز وجل. فربي هذا الذي بيده نفعي وضري، وله القدرة والسلطان، وله الدنيا والآخرة، لا الذي لا يسمع إذا دعي ولا ينفع ولا يضر. وإنما كان هذا الكلام من إبراهيم احتجاجا على قومه في أنه لا تصلح الألوهة، ولا ينبغي أن تكون العبودة إلا لمن يفعل هذه الأفعال، لا لمن لا يطيق نفعا ولا ضرا. قال ابن كثير: وهذا سؤال من إبراهيم عليه السلام أن يؤتيه ربه حكما. قال ابن عباس: وهو العلم. قال عكرمة: هو اللب. قال مجاهد: هو القرآن. قال السدي: هو النبوة. وقوله: ألحقني بالصالحين، أي أجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار: اللهم الرفيق الأعلى، قالها ثلاثا. وفي الحديث: اللهم احينا مسلمين، وامتنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مبدلين. وقوله: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي واجعل لي ذكرا جميلا بعدي أذكر به ويقتدى بي في الخير، كما قال تعالى: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. قال مجاهد وقتادة: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني الثناء الحسن. قال مجاهد: وقوله كقوله تعالى: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أجره في الدنيا يعني ثناء حسن، وكقوله: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. من بقي له ذكر يعني حسن، فأنتم شهداء الله في الأرض. قال ليث بن أبي سليم: كل ملة تحبه وتتولى، يعني إبراهيم، واجعلني من ورثة جنة النعيم، أي أنعم علي في الدنيا ببقاء ذكر الجميل بعدي، وفي الآخرة بأن تجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لي أبي إنه كان من الضالين، كقوله: ربنا اغفر لي ولوالدي. وهذا مما رجع عنه إبراهيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا يقي المرء من عذاب الله ماله ولو افتدى بملء الأرض ذهب ولا بنون، ولو افتدى بمن في الأرض جميعا، ولا ينفع يومئذ إلا الإيمان بالله وإخلاص الدين له والتبري من الشرك. ولهذا قال: إلا من أتى الله بقلب سليم سالم من الدنس والشرك. لهم تفاسير مطولة في القلب السليم ومعناه، يعني ترجع إلى معاني متقاربة يمكن أن تجمع، سيأتي إن شاء الله. قال الشوكاني: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين هضما لنفسه. وهذا الطمع بمعنى اليقين في حقه، أطمع بمعنى اليقين في حقه، وبمعنى الرجاء في حق سواه. ثم لما فرغ الخليل من الثناء على ربه والاعتراف بنعمه عقبه بالدعاء ليقتدي به غيره، ثم ذكر معاني قريبة مما ذكره ابن كثير. يقصد بالثناء على ربه، قال: فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. ثم دعا ربه. ولما ذكر لهم، يقول ألوسي، من صفات عز وجل مما يدل على كمال لطفه تعالى به ما ذكر، حمله ذلك على مناجاته تعالى ودعائه لربط العتيد وجلب المزيد، هكذا لربط العتيد. العتيد قد يقصد القديم الثابت وجلب المزيد. ثم رجح في لفظة الحكم، هب لي حكما، قال: الأولى عندي أن يفسر بالحكمة بمعنى الكمال في العلم والعمل. ولما قال ألحقني بالصالحين، يعني المراد أن يكون علمه وعمله مقبولين، فإذا لم يقبل لا يلحق أو لا يلحق صاحبه بالصالحين. هذا يعني المراد من بيان الوسيلة.